حياتنا حكايات عاللي تعدى وفات بيناتنا بيناتنا حكايات عاللي تعدى وفات بيناتنا بيناتنا بيناتنا مهما قست الأيام ظلم الأحب حرام مهما قست الأيام ظلم الأحب حرام تحكيني ونحكي أنا عنده وعدي ليك أنا عنده وعدي ليك يبقى حديث اليوم بيناتنا بيناتنا بيناتنا خليك بحر السماح ولسفينتك ملاح خليك بحر سماح ولسفينتك ملاح لا تخاف من الرياح مهما تجود بيك أنا عنده وعدي ليك أنا عنده وعدي ليك يبقى حديث اليوم بيناتنا بيناتنا بيناتنا عبير الورد يفوق كل المحبة يبوح عبير الورد يفوح كل المحبة يبوح والطير وين تروح الطير وين تروح يهدي سلام عليك والطير سلام عليك أنا عنده وعدي ليك أنا عنده وعدي ليك يبقى حديث اليوم بيناتنا لكل شخص في حياتنا معنى وقيمة ولكن المواقف قد تغير هذه القيمة لنحب أحدا أكثر ونبتعد عن آخر من هنا يتنزل موضوع حلقتنا الليلة لنفتح رسالة جديدة في برنامجكم بيناتنا مع عبير مختار من 10 حتى 11 ليلا في فسحة من البوح دون ذكر أسماء أو هوية ليكون الحديث بيننا من القلب إلى القلب رسالة من قلب جرح رسالة من قلب جرح لقلب بكاني بكاني وجرح افتحيها حسي بيها الصبر فيها. الكلام من قلب عاش عاش عاش حب واحدة تعرفيها. جرحها في القلب ساكن ضيعت حبي بيديها. جرحها في القلب ساكن ضيعت حبي بيديها. الرسالة ليكي انتي الرسالة ليكي انتي وما تخلص قطعيها. الحروف اللي كتبها دمعتي وانت فيها انت بطلة قصتي. فيها ألمي فيها أسود رحلتي. اوعي تنسي تكمليها. بعد آخر كلمة ليكي قلتها الحكاية خلاص بإيدي شطبتها. واللي كان بيني وبينك انتهى قلتها لك افهميها. افتحيها اقري كل سطر فيها. الكلام من قلب عاش عاش عاش حب واحدة تعرفيها. جرحها في القلب ساكن ضيعت حبي بإيديها. جرحها في القلب ساكن ضيعت حبي بإيديها. الرسالة ليكي انتي الرسالة ليكي انتي وما تخلص تقول الرسالة: لن أسامح أمي مطلقا على ما فعلته بأبي قبل أن تتركه. قصتي مضى عليها 10 سنوات ولكن جراحها لا تزال تنخر في قلبي نخرا. حدثت قصتي حين كنت في 14 من عمري. كنت حينها أعيش رفقة أبي ذلك الرجل الطيب الحنون الذي أكرمني ودللني الذي حماني من قسوة أمي طوال سنين عمري. أمي القاسية التي ظلمت أبي وتحمل هو ظلمها بصدر رحب. كانت امرأة متسلطة وكنت أنا قد شهدت على سنيني الذل والقهر والتحقير لرجل لم يقترف أي ذنب بحقها سوى أنه أحبها من كل قلبه وحاول بكل ما أوتي من إمكانيات تلبية طلبها الأساسي والدائم والملح أيضا، وهو المال. كان أبي موظفا حكوميا بسيطا، كان راتبه بالكاد يكفينا لنعيش ليصرف منه على تعليمي. لازلت إلى اليوم أسمع صراخ أمي، صدى كلماتها المؤلمة لازال يرن في أرجاء بيتنا، صوتها الذي كان يعلو ويدوي في الليالي السوداء وهي تنعته بأبشع الألفاظ لازال إلى الآن في ذاكرتي. كانت تمن عليه بأنها تزوجته وتنعته دائما بالفاشل والفقير. كنت أشعر بقلب والدي المحطم جراء إهانتها له، ولكنه كان يصمت حتى لا تكبر المشكلة، وهو يظن أنه بذلك يحافظ على سلامتي وسلامة نفسيتي، حتى لو كان ذلك على حسابه وحساب نفسيته ووجع قلبه. وجوع قلبي والتعب بيا من الطلع على روحي انكسر قلبي علي. وجوع قلبي والتعب بيا من الطلع على روحي انكسر قلبي. كان أبي يتحمل إهانات أمي لأجلي أنا، ليحافظ على ترابط عائلة. هو فقط من يحاول الإمساك بأطرافها، عائلة تحاول أمي تدميرها بشتى الطرق. كانت أمي تقول دائما جملتها الشهيرة: ليتني لم أرك في حياتي، ليتني لم أقابلك، فأنت رجل فاشل لا تصلح لشيء. هذه الجملة التي تقتل أبي حتما، حتى وإن لم يتفوه بكلمة، فهو دائما يحاول إسكاتها حتى لا أسمع مجادلتهما. لكنني كنت أسمع كل شيء، كنت أفهم كل شيء وإن لم يتحدث أبي. تمر الأيام ونحن على حالنا، نعيش ضمن أسرة مفككة عاطفيا. قد تجتمع أجسادنا في غرفة للجلوس، ولكن لا شيء آخر يجمع بين أبي وأمي سوى إهانتها له. حالة من التوتر الدائم كانت تضفيها أمي وتنقلها إلينا وكأنها عدوى محتمة. كانت تجعل من حياتنا صعبة جدا، لكني كنت راضية بكل ذلك. المهم بالنسبة لي هو وجود أبي معي بالقرب مني، يحميني، يمنحني الثقة لأنه سندي في هذه الحياة. بقينا على حالنا حتى زاد امتعاض أمي من أبي وبلغ حدا كبيرا، ويأست من تغيير وضعها المادي معه فقررت الرحيل، وأخذتني معها إلى ولايتها البعيدة عن مدينة أبي لتحطم قلبه. وبدأت بعدها رحلة الصراع من أجل الطلاق. تمسك بها أبي إلى النهاية رغم أنها كانت قاسية، وفعلت هي لتثبت أن أبي ليس رجلا جيدا وأنه لا يستحقها. وبعد سنة حصلت أمي على مبتغاها، صارت حرة الآن. وأذكر ذلك اليوم الأسود بالنسبة لي حين احتفلت أمي بخلاصها من أبي كما قالت، وبدأت أشعر بالغضب الشديد تجاهها، وصار الحقد يأخذ مكانه من قلبي. لكني كنت أكتم مشاعري ولا أبوح بها لأحد، فقط كنت أنعزل تدريجيا بنفسي وأنصرف في وحدتي. وحدي من غيرك أنا، وحدي لا. صغر ودموعي أنا أهم الحنين ابكي يا عين أهم الحنين ابكي يا عين بنام وقلبي على البنان بدأت أنعزل وأبتعد عن أمي وأتوقع أنني سأعود إلى أبي يوما ما. صرت أتقوقع على نفسي في غرفتي الجديدة، هذه الغرفة التي لم أحبها يوما، بل سأقول بكل صراحة أنني أكرهها، فلا شيء فيها يجعلني سعيدة، فهي لا تحمل رائحة أبي ولا تطأها قدمه. هو لا يدخل ليلا إلى غرفتي ليتفقدني ويغطيني لأشعر بدفء حبه وحنانه، ما عاد يدخل إلى هذا المكان ويتمنى لي عمرا هنيئا. هذه الغرفة لا تحمل مشاعر أبي الجياشة من الحب والحنان. رحلت عن أبي ورحل عني الأمان، مضى وقت طويل جدا، خلا آخر ابتسامة لي وآخر ضحكة من قلبي. كل ما أشعر به في غياب والدي هو الخوف من المستقبل وعدم الأمان، وكان والدي يحاول أن يراني، أن يتصل بي، لكن أمي تتفنن في جعله تعيسا فتمنعني من مقابلته. وفي الآن ذاته كانت تبحث لنفسها عن عريس، عريس ثري يلبي رغباتها المادية ويشتري لها كل ما تريده من ملابس ومجوهرات، فهذا هو همها الوحيد من الحياة. هي لا تهتم بي أبدا، لا تسأل عني مطلقا، لا تفكر باحتياجاتي، لا تحس بقلبي المنفطر ووجع روحي، فأنا أتعذب مع كل لحظة وهي غائبة دوما. تمر السنين وبلغت 16 من عمري، هناك دائما أمل، فلم يتبقى الكثير للحاق بأبي والعيش معه. أنتظر بفارغ الصبر اليوم الذي أستطيع فيه الهروب من جحيم أمي، وأعلم جيدا أن أبي كان دوما في انتظاري. أنا في انتظارك، خليت أنا في انتظارك، خليت ناري في دموعي في انتظارك. كنت أعد الأيام لأبلغ 18 من عمري، لأتمكن من الذهاب للعيش رفقة والدي في بيتنا القديم، ذلك البيت الذي أحببته رغم كل الخلافات التي كانت فيه، ذلك البيت الذي يحمل في طياته ذكرى عديدة من لحظات الحنان والحب من والدي. أعلم جيدا أن العديد من لحظات الانفصال العاطفي كانت في ذلك البيت، إلا أنه لازال دافئا بسبب حنان والدي وحبه الكبير لي. كانت أمي في ذلك الوقت منشغلة بأحلامها ومحاولة إيجاد عريس مناسب لها، باعت كل مصوغها وحليها الذي اشتراه لها والدي لإرضائها قبلا، أخذت المال وقصدت طبيبا جراحا تجميليا ليمحو عن وجهها علامات العمر ويعيد إليها شبابها، وبدأت بالخروج مع صديقاتها إلى حفلات الأعراس والمطاعم والمقاهي وإلى أي مكان يتواجد فيه رجال لتصطاد السمكة السمينة. وبعد أكثر من سنة قضتها أمي في البحث، عثرت أخيرا على مبتغاها، رجل ثري في أواسط 50 من عمره، بدأ حياته من الصفر وبنى مشروعه التجاري لبنة لبنة حتى كبر المشروع وصار ثريا وصاحب شركة تجارية معروفة ومرموقة. وهذا الأمر أخذ منه سنين من عمره، فلم يحب أبدا ولم يتزوج ولم يجد الوقت الكافي لبناء أسرة والاهتمام بنفسه. وعندما ارتاح من أعباء تكوين مشاريعه كان كالمراهق الذي اكتشف للتو عالم المواعدة والغرام، ودخلت أمي إلى حياته في تلك المرحلة بالذات، وبفضل دهائها استطاعت السيطرة عليه وأحكمت عليه الخناق وأقنعته بالزواج منها، فجاء إلى البيت ليتعرف عليه. وكم كان غضبي شديد حينها، حين عرفتني عليه أمي بقولها: هذا رجل بكل ما في الكلمة من معنى، وليس كوالدك الفاشل. علمت حينها أنه رجل فاشل حقا، وأنه وقع في شراك امرأة قاسية ستذيقه المر، ولكنها كانت كلمات قاتئة بالنسبة إلي، كلمات كسرتني. كلامك كسرني، سمعت وصلني، وكان صعب أصدق حبيبي الكلام، لقيتك نسيني ومغرم يا عيني، وعاشق وعايش في قصة غرام. كلامك كسرني، سمعت وصلني، كان صعب أصدق حبيبي الكلام، الكلام لقيتك نسيني ومغرم يا عيني، وعاشق وعاش في قصة غرام. طب ليه آخر هواني يكون كده؟ أوجعتني أمي بكلماتها، ولكني كتمت غضبي ورحلت. بعد أن رحبت بفتاها، فتى أحلامها الخمسيني المراهق، وكنت أتمنى فعلا أن تتزوجه لأستطيع الرحيل عن حياتها وبدء حياة أخرى رفقة والدي بعيدا عنها. وكنت أتمنى أن يكون زواجها عقابا لها. تمنيت أن تشعر بالألم والوجع الذي عاشه أبي بسببها. أردت فعلا أن تشعر بانكسارها، الانكسار الذي شعر به والدي قبلا. علها تفيق يوما من غفوتها. ستقولون أني أكره أمي، ولكن ليست تلك الحقيقة. لا يمكن لفتاة أن تكره امرأة حملتها لتسع أشهر وعاشت معها سنين من عمرها. فحب الابنة لأمها غريزي، ولكن وجع السنين، وجع السنين هو الذي يخزن داخل قلوبنا مشاعر غريبة بسبب سوء المعاملة. وقت بتسيبني والضربة جاية سوء معاملة الآخرين لنا حتى لو كانوا أهم الناس بالنسبة لنا يجعلنا نتغير ونقص على من نحب ويتساءل دوما أتحبني أمي؟ أتشعر بشيء من الحنان تجاهي؟ لأنني لم أشعر يوما بحبها فهي قاسية وأنانية. كنت أتمنى يوما أن تضمني، أن تشعر بأنها تحبني. شيء ما بداخلي يرفضها، يرفض حياتي معها، يرفض الوجع الذي عشته بجانبها. أراها طوال الوقت تتأنق، تقف أمام مرآتها، تجرب الثياب التي اشتراها لها ذلك العريس المراهق الخمسيني الذي اصطادته ليكون وجبة دسمة تشبعها طوال حياتها. هي لا تحبه ولكنها تخدعه لأجل ماله، لأجل إرضاء حبها لمظاهر الحياة. أتأملها وهي كعروس في العشرين تجهز لزواجها الأول. فظيع هذا الأحساس أن تفقد الاحترام لامرأة كان ينبغي أن تكون قدوتك في الحياة. أفكر بأبي، ذلك الرجل المظلوم الذي صبر عليها لسنين وكان يحاول بناء أسرة وهي تهدم أسسها. أنا متأكدة أن أبي كان نعمة أكبر منها. أنا كتير عليك وإحساسي بيك كان نعمة ضاعت من إيديك. أنا كتير عليك وبجد أنا استصغرت نفسي بحبي ليك. أنا كتير عليك وإحساسي بيك النعمة ضاعت من إيديك. أنا كتير عليك وبجد أنا استصغرت نفسي بحب ليك. كنت أشعر بأن أبي نعمة كبيرة على أمي لم تكن من نصيبها أبدا. ومضت بي الأيام حزينة حتى جاء يوم زفاف أمي ورأيتها أمامي بثوب أبيض. يا إلهي كم تدعو إلى السخرية. اقتربت مني وهمست في أذني قائلة: يمكنك جمع ثيابك والنوم في منزل أهل الليلة، وسافري صباحا عند والدك. رغم أنني كنت أنتظر هذه اللحظة منذ سنين، إلا أنني بكيت طويلا، ذبحني دمعي من شدة البكاء. لست أدري لماذا، ألأنني أحسست أنني بلا قيمة بالنسبة لها؟ وهل كنت أنتظر شيئا آخر؟ ألأنني لا أعني لها شيئا؟ أم لأنني سأفارقها؟ فهي تبقى أمي مهما أذاقتني ذلها، ومهما أذلتني بتصرفاتها وقراراتها الغير مسؤولة. أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني، ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين. فراقك آهي فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا ندر علي أبكى أحبك لين يوم الدين. أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني، وترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا ندر علي أبكى أحبك لين يوم الدين. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا ندر علي أبكى أحبك لين يوم الدين. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا ندر علي أبكى أحبك لين يوم الدين. أنا كل ما نويت أنسى لك الذكرى ترجعني، ترى للحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا نذر علي أبكى أحبك لين يوم الدين. فراقك آه يا فراقك كسر قلبي وعذبني، وأنا نذر علي أبكى أحبك لين يوم الدين. ألمني فراق أمي كثيرا، وألمني أكثر أنها تخلت عني بسبب رجل، بل دعوني أقول بسبب أهوائها. لملمت أدباشي ولم أذهب ذلك اليوم إلى بيت جدي كما طلبت مني، بل صعدت الحافلة باتجاه والدي. كان الطريق طويلا جدا لا مؤنس لي سوى دمعي، رغم أن الحافلة كانت تعج بالناس. أسندت رأسي على البلور وجعلت أفكر بحياتي، بحزني وألمي، وأتساءل عن الأسباب التي تجعل أما تتخلى عن ابنتها. يقولون أن الأطفال فلذة كبد أمهاتهم، ولكن أنا لا أعني شيئا لأمي. جعلته أفكر طويلا وطويلا عن مدى أهمية المال حتى يعمي القلوب، ووصلت إلى مدينة أبي. نزلت من الحافلة، اتجهت إلى بيتنا، طرقت الباب فلم أجد أحدا. جلست أمامه في صمت وحزن حتى سمعت صوت والدي يقترب مني يناديني. رفعت رأسي فإذا به يسارع نحوي ويضمني بشوق كبير. اختبأت بين أحضانه وبكيت طويلا، فسألني عن خطبي فقلت لا أريد الحديث الآن، كل ما أريده أن أبقى في حضنه، أن أحتمي به. كان بالنسبة لي كخيمة أمينة. كخيمة الأمينة والميزان العدل، ظلمة من غيرك الدنيا انت لما مش شمل. نجحت في تقليد صبرك يا أبو الصبر الكبير، مسبح في إيدك الأسرة وبصلاة. مستمعينا، كانت هذه حلقة الليلة من برنامجكم بيناتنا. فتحنا فيها رسالة أخرى من رسائلكم لنشارككم وجعكم في فسحة من الفضفضة، ليكون الحديث بيننا دون أسماء أو هوية، من القلب إلى القلب. أنتم أيضا بإمكانكم مشاركتنا حكاياكم عن طريق بريدنا برنامج بيناتنا، إذاعة نفزاوة، طريق جابس قبلي 4200. برنامج بيناتنا، إذاعة نفزاوة، طريق جابس قبلي 4200، أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة بالفرنسية، راديو نفزاوة بالفرنسية. تصبحون على ألف خير ومحبة. كانت معكم عبير مختار.